وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن النار. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأما القوم وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنه. هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله من وجهين، عن أبي رجاء عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، ولم يروي الحديث إلا بهذين الوجهين في صحيحه. أما الوجه الأول فهو الذي رواه هنا في كتاب التعبير من طريق شيخه مؤمل ابن هشام، قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. وإسماعيل ابن إبراهيم هذا هو ابن علي، وهو حمى مؤمل ابن هشام، يعني مؤمل ابن هشام شيخ البخاري، والراوي عنه هذا الحديث هذا كان متزوجا بابنة إسماعيل ابن علي. وقد روى البخاري هذا الحديث في موضعين آخرين من صحيحه بهذا الإسناد، لكنه رواه في الموضعين مختصرا، كما سنشير إن شاء الله عز وجل إلى هذين الموضعين إذا جاءت الفائدة من الحديث. والوجه الآخر رواه البخاري من طريق شيخه موسى ابن إسماعيل السبوذكي أبو سلمة عن جرير بن حازم عن أبيه عن أبي رجاء عن ثمرة ابن جندب. وأبو رجاء هذا اسمه عمران ابن تيم أو عمران بن ملحان. وقد روى البخاري هذا الحديث مطولا أيضا، لكن ليس بهذا الطول كله، يعني بأقل من هذا قليلا، في كتاب الجنائز من حديث موسى بن إسماعيل السبوذكي، أي بالوجه الآخر لهذا الإسناد. و روى مسلم رحمه الله والترمذي نفس هذا الحديث لكن بالجملة الأولى فقط، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل بوجهه فقال: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ إلى هذا الموضع رواه مسلم، وكذلك رواه الترمذي مثل مسلم، واتفق الترمذي ومسلم على رواية هذا الحديث من طريق محمد ابن بشار عن وهب بن جرير عن جرير بن حازم عن أبي عمران عن ثمرة ابن جندل. وقال الترمذي: هكذا رواه محمد ابن بشار مختصرا، يعني حديث الذي رواه محمد ابن بشار عن وهب بن جرير لم يرو منه إلا جملة واحدة فقط، وهي التي ذكرتها لكم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى، وكذلك أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والطبراني وجماعة آخرون. أما فوائد هذا الحديث فهي كثيرة، وأتمنى أن آتي عليها جميعا في هذا المجلس. روى البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب التعبير، والتعبير معناه الرؤية، لأنه يلزم من الرؤيا تعبير، أن تعبر هذه الرؤيا أي أن تفسرها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات، اللي هذه الرؤيا، لذلك كانت السنة إذا رأى المرء رؤيا فلا يقصنها إلا على عالم أو ناظر، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. يعني على رجل طائر، تعرف الطائر لا يكاد يستقر على الأرض، ينزل على الأرض ثم يطير ثم ينزل ثم يطير، فهذه الرؤية لما تكون على رجل طائر يعني هي غير مستقرة المعنى والتفسير، كما الحال في رجل الطائر لا يكاد رجل الطائر تستقر على الأرض حتى يطير وبعدين ينزل ويطير، فهكذا الرؤية إذا رآها المسلم تكون في مبدأ الأمر غير مستقرة، يعني ليس لها معنى ثابت، فإذا عبرت وقعت. فلأجل هذا لا ينبغي لك إذا رأيت رؤيا أن تقصها على أي أحد، بل إذا كان هناك إنسان مشهور بتعبير الرؤى فينبغي عليك أن تذهب إليه وتقصها عليه، هذا في حال الرؤيا. أما في الحلم فلا تقصنه على أحد، وهو أن ترى الشيء يؤلمك أو يزعجك، ففي هذه الحالة اطل المسألة كشحا كلها، وادخل عن يسارك ثلاثا ولا تحدث بها فإنها لا تضر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل التعبير أن يجد المعبر رمزا في الرؤيا فيعلق التعبير به، وهذا الرمز قلما يظفر به إلا أهله، قلما يظفر به إلا أهله، رمز في الرؤى مش لازم تأتي الرؤيا على وفاق الحكم الشرعي في الواقع. يعني ساعات واحد مثلا يجد نفسه حليق اللحية مع أن لحيته طويل فيؤمن أنه مفجوع وزعلان، أو يرى مثلا أنه هو بيزني في المحارم مثلا فيستيقظ من النوم منزعج ومكروه، أو يرى نفسه في النوم يجرجر ثيابه على الأرض فيقوم من النوم مفجوع، على أساس أن كل هذا الذي قصصته عليكم في الواقع في واقع الحكم الشرعي حرام، يعني حلق اللحية حرام وجر الإزار حرام والزنا بالمحارم حرام، فهو يظن أن المسألة في الرؤية على وفاق الحكم الشرعي في الواقع، وهذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا في بعض ما فسره من الرؤى أن الرؤية قد تأتي على خلاف الحكم الشرعي في الواقع وتكون خيرا، كما رأى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرؤية، قال رأيت الناس وعليهم قمص، في واحد قميص قصير، واحد قميص لركبته، واحد لنصف الساق، قال ورأيت عمر يجرجر إزاره، فقالوا يا رسول الله وما أولته؟ قال الدين، دين متين، دين سابق وافي مثل هذا الإزار، برغم أن جر الإزار في الواقع حرام إلا أن تعبير هذا الجر في الرؤيا كان تعبيرا حسنا. يعني لا يشترط يا أخوانا إذا رأيت رؤيا تكرهها أن تكون الرؤيا على وفاق الواقع. كذلك ما يتعرض له كثير من الناس في مسألة الاستخارة، لا سيما إذا كان الشاب مقبل على زواج أو البنت يعني قادم لها خاطب، فحينئذ ينتظر هذا المستخير رؤيا حتى يعلق الحكم بها أيمضي أم لا. بنقول لا، يعني في الاستخارة لا تنتظر رؤيا ولا دليل أبدا من السنة على أن نتيجة الاستخارة تعرف بالرؤيا، إنما هذا كلام استحسنه بعض المتأخرين من أهل العلم، إن الإنسان يرى رؤيا وبعدين ينشرح صدره، فإذا انشرح صدره مضى وإذا انغلق صدره توقف. وكما قلت لكم لا يوجد مثل هذا التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا شيء استحسنه بعض أهل العلم. إنما الواقع الذي ينبغي أن يعمل المرء به بعدما يقوم بالاستخارة أن يستخير ثم يمضي في شأنه، فإذا وجد الأبواب مفتحة وأن كل شيء يسير وسهل حتى إذا غلق باب يجد بابا آخر فتح له، فهذا هو علامة القبول. إنما إذا وجد كل ما يمضي يغلق باب في وجهه يحاول أنه يعالجه ويتعنى أن يفتحه، فما أن يفتحه حتى يغلق له باب آخر، يعني مثلا داخل يتزوج وقال له والله أما يجي سلف كل موافق، بس ما يجي سلف أول ما جاء سلف قال له كتبت الأيمة، قال له أيمة ابنها كم أوضة؟ ثلاثة. لا احنا عايزين خمسة. خلاص جاء عكر الدنيا، نحاول نقنعه وخلاص، وأعدنا ليلة كاملة وليلتين وأسبوع لحد ما وافق على ثلاث أوض، بس قال خلاص اكتبوا لي شيك على بياض مستقل، اكتب الأيمة زي ما أنت عايز، اكتب شيك على بياض أو اكتب لي كمبيالة. طب احنا فتحنا الباب ده أم أقول باب ثاني؟ طب نحاول إن احنا خلاص موافقين على الشيك هنكتبه، بس الشيك يكون عند طرف محايد، لا يكون في إيدي أنا. خلاص احنا فتحنا الباب أهو، أما قول لنا باب ثاني. إذا شفت المسألة ماشية بالنظام ده فأنجو، أنجو بنفسك. ليه؟ لأن علامة الاستخارة واضحة، كل ما تحاول تفتح باب وتعالجه وتتعب فيه تجد بابا آخر أغلق. وإلى هذا الإشارة في حديث أبي سعيد الخدري في الاستخارة، في آخر حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يشير إن المسألة كلها بيد رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن مش علامة الاستخارة أنك أنت ترى رؤيا، وإلا فالقلق النفسي لأي شاب مقدم على الزواج مسألة طبيعية جدا، قلق النفسي لأي بنت مقدمة على الزواج مسألة طبيعية، تجد دايما مكروب وساعات يقوم من النوم مفزوع إن هو اتعلق بلابته واحدة أخرى، كان هو لوحده بيأكل لوحده بيشرب لوحده، وهو كان سعيد كده كل ما تخيل بقى إيه إن هو أصبح مسؤول منه أسرة، ولا سيما إذا لم يكن له عمل ثابت، يقوم مفزوع من النوم لحد ما يستوعب الفكرة دي ثاني. ممكن يمضي يعني أكثر من شهر شهرين ثلاثة أربعة على حسب بقى إيه توفيق ربنا سبحانه وتعالى له. خلاص فمسألة القلق النفسي دي ممكن تجعلك إيه كاره للمرء، وإنك أنت خايف تخدم وخايف تتمم المسألة دي، مش نتيجة الاستخارة. إذا نتيجة الاستخارة بتكون على الواقع، إنك أنت تستخير ثم تمضي إلى شأنك، إذا وجدت الأبواب كلها مفتحة يبقى هذا إذن بأن الأمر فيه خير. القصد إن الرؤيا مبشرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث كان يكثر مما يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، فمعنى أنه يكثر إذا الرؤيا لها شأن ولها قيمة. وكم من أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم فازوا بالجنة برؤيا رأوها، فازوا بالجنة برؤيا رأوها، كما وقع لعبد الله بن سلام. وحقيقة حديث عبد الله بن سلام فيه عبر، وهذا الحديث يرويه قيس ابن عباد. يقول قيس ابن عباد، وهذا السياق لمسلم في صحيحه، يقول كنت بالمدينة مع ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع، فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين يتجوز فيهما، يعني يخفف الصلاة، ثم خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا، فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، يعني المقالة التي سمعها. فقال عبد الله بن سلام سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لما ذاك، أي لما قالوا هذه المقالة. قال رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه. الرؤيا هي عبارة، يعني قال رأيتني في روضة، وذكر من سعتها وعشبها وخضرتها، يعني روضة فسيحة إلى آخر مد البصر، فيها عشب أخضر وماء عذب، يعني فيها من كل ما يعني تحب أن ترى. قال ووسط الروضة عمود، عمود من حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلى هذا العمود عروة، العروة هو الحلقة يعني. فقيل لي ارقى اطلع على العمود، قلت لا أستطيع. فجاءني منصف فرفعني، المنصف اللي هو الخادم أو الوصيف، فهذا المنصف فرفع عبد الله بن سلام لأنه لا يستطيع أن يصعد إلى فوق، فرفعه ودفعه دفعة قوية فوصل إلى آخر العمود وتعلق بالعروة، أخذ بهذه العروة وتعلق بها. قال فكنت في أعلى العمود وأخذت بالعروة، فقيل لي استمسك، فلقد استيقظت وإنها لفي يدي، يعني هو لما طاح منه لقى نفسه عامل كده، مش إنه لقى حلقة في إيده، لا لقى إيده على الذي رآه في الرؤيا إنه قابض. قال فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، وأنت على الإسلام حتى تموت. فهذه بشارة جاءته بسبب هذه الرؤية. وهناك سياق آخر فيه بعض الاختلاف بيرويه خرشة ابن الحر، الأول بيرويه قيس بن عباد، الآخر بيرويه خرشة ابن الحر. قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة، قال وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن سلام، قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا، قال فلما قام قال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، قال فقلت والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته، قال فتبعه. فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة، يعني كان بيته على مشارف المدينة من الخارج يعني، ثم دخل منزله قال فاستأذنت عليه فأذن لي، قال ما حاجتك يا ابن أخي؟ قال فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك. قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذلك، أي ما هو السبب في قولهم هذه المقالة. إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت فإذا أنا بجواد عن شمالي، الجواد اللي هي الطرق، جواد أي طرق على الشمال. قال فأخذت لآخذ فيها، أراد أن يمشي في هذه الطرق، فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال. قال فإذا جواد منهج على يمين، واضح يعني طرق أخرى على يمين، فقال لي خذها هنا، أي امشي في طرق الطرق اللي على اليمين. فأتى بي جبلا فقال لي اصعد، فجعلت أصعد، فإذا أردت أن أصعد خررت لستي، كل ما يحاول أنه يطلع تسلق جبل يقع على استه، حتى فعلت ذلك مرارا. قال ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة، فقال لي اصعد فوق هذا، قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء، فأخذ بيدي فزجل بي، زجل بي يعني إيه؟ قذف بي إلى أعلى. قال فإذا أنا متعلق بالحلقة، قال ثم ضرب العمود فخر، يعني العمود ضرب من تحت فإيه؟ خر واقعا. قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها، فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء، كونوا يطلع ويقع يبقى إيه؟ لن يحظى بهذه المنزلة، أي لن يموت شهيدا، لأنه لو رقى هذا الجبل لكان شهيدا. قال وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، لذلك فقط. وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. فوصل إلى هذه البشارة برؤية رآها، وربنا تبارك وتعالى يسدد العبد الذي كتب أنه من أهل الجنة فلا يكون عمله إلا موافقا لعمل أهل الجنة. يعني عبد الله بن سلام صاحب هذه الرؤية كان غنيا، كان عنده خدم وكان عنده أموال، وكان إذا دخل السوق يحمل متاعه على كتفه شوال يشيله على كتفه، فيقال له يرحمك الله عندك خدم يكفونك هذه المشقة. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهو عايز يقتل الكبر اللي عنده، يقتل الكبر ازاي؟ انه يشيل الشوال على الكاف، برغم انه رجل كبار ورجل غني. فليستفد بهذا اصحاب الوجاهات والجماعة اللي بيحبوا بقى واحد يشيل له الشنط اول ما يشوفه يمدله الشنط على طول بحيث انه يحملها، واذا لم يحمل عنه هذه الحقيبة يغضب عليه، لا سيما اذا كان ساعي وهو المدير العام مثلا. لا، لابد الساعي يحمل الايه الحقيب، وقل هو وظيفته كده، وانما ينطوي هذا التصرف على كبر، ينطوي هذا التصرف على كبر. كذلك الناس الكبار يحب دم يمشي قدام كل الناس يمشي ورا، ايضا هذا بينطوي على كبر. فحق للعاقل اذا وجد ان هذا الكبر يتسلل اليه ولو كان بقدر يسير جدا عليه أن أتخلص منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه كبر. قد إيه يعني؟ شوال ولا برميل ولا كيلو؟ لا، مثقال ذرة، لأن أي إنسان عنده مثقال ذرة من كبر يبقى ليس عنده خير. كبر مفتاح كل شر، وما الذي جعل إبليس يكفر برب العالمين ويأبى أن يسجد؟ مش هو الكبر؟ ولذلك الإنسان المتكبر ملوش كبير. ليه؟ لأنه متكبر، والكبير من الكبر، واخد بالك؟ هو لما يكون متكبر وفوق قوي كده يبقى كأنه يقول كل الناس ترجعوا لي، أنا المرجع لكل الناس. ولا ينبغي لعبد خلق من تراب، وهذا التراب الذي هو مادة حياته يداس بالأقدام، يداس بالأقدام، التراب اللي انت مخلوق منه تدوس عليه بالأقدام، ثم ترجع بعدما كنت حيا ترابا من التراب تداس أيضا بالأقدام. خفت الوطأ، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. كل الأرض مقبرة، المكان اللي احنا عايشين بنتكلم فيه الآن دفن فيه أمم قبل ذلك من الأمم التي خلت. فإنت هون عليك واتق الله عز وجل، وإذا رأيت شيئا من الكبر يتسلل إليك فعليك إن كنت تريد النجاة غدا أن تغلق بكل حزم هذا الباب، ولو إنك أنت تدخل دور مجلس نظافة وإنت رجل كبير. كثير من الناس يقول لك العفو لا لابد ابدا، والله يحلف وياخذ المساله منك، لكن انت لك عله هو لا يعرفها، انت لك عله هو لا يعرفها. ولذلك تجد الانسان المتخلي من الكبر يقابله ان يكون احسن الناس خلقا. النبي عليه الصلاه والسلام ضرب المثل الاعلى بين البشر في هذا، واكتال بالمكيال الأوفى في حسن الخلق. لما يأتيه رجل فيجبله من حاشيته وهو النبي المكلم من الله عز وجل، ومع ذلك يصفح عنه ويعفو ويقول له هون عليك. أوذي أخي موسى بأكثر من هذا فصبر، ويتذكر السالفين ممن هو أفضل منهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من موسى قطعا عليهما السلام، النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة، ومع ذلك يذكر الأسوة بموسى عليه السلام. ده حسن الخلق يقابله هضم لحظ النفس من الكبر. فعبد الله بن سلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الطرق على اليمين طرق أهل اليمين، طرق على الشمال طرق أهل الشمال، يبقى لم يدخل ولم يلد طرق أهل الشمال لا في بدعة ولا في يعني معصية كبيرة ولا شيء من هذا. وأيضا فقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كنت شابا عزبا أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يرون رؤى فيقصونها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لنفسي يوما: لو كان فيك خير لرأيت رؤيا فتقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنمت تلك الليلة فرأيت رؤيا، رأيت رجلين يجراني إلى النار وأنا أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، حتى أوقفاني على شفيرها فإذا هي مطوية كالبئر ولها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها رجال معلقون من أرجلهم عرفتهم، وأنا أقول: أعوذ بالله من النار، فجاء آخر فأخذني منهم وقال لي: لم ترع، أي لا تخف. واستيقظ عبد الله بن عمر فقص الرؤيا على حفصة رضي الله عنها، وهي أخته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله: رجل صالح لو كان يقوم من الليل. وفي اللفظ الآخر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. فهذه الرؤيا كانت سببا في استدامة قيام الليل بالنسبة لعبد الله بن عمر. فالرؤى مبشرات، لأجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر كما في هذا الحديث يكثر مما يدل على استحبابها، مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى أحد الرؤيا فإنه يقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبرها له. أما هذه المرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى رؤيا وقصها على أصحابه. قال: أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثان، ابتعثان يعني أيقظان. في كتاب الجنائز الوجه الآخر الذي يرويه الإمام البخاري من طريق شيخه موسى بن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا جرير بن حازم عن أبي رجاء اللي اسمه عمران عن سمرة ابن جندب يقول: وإنهما أخرجاني من الأرض المقدسة، من الأرض المقدسة. وهذا يعني بيّن لنا حدود التي خرج منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الظاهر أنا في مطلع الحديث قلت جرير بن حزم عن أبيه، كأني قلت هذا، هذا خطأ، هو جرير بن حزم عن أبي رجاء، إنما اللي بيروي عن أبيه اللي هو وهب بن جرير بن حازم بيرويه عن أبيه، وهذا وقع كما ذكرت لكم في صحيح مسلم وعند الإمام الترمذي. قال: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي: انطلق، وإن انطلقت معهما. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عدة مشاهد. المشهد الأول: قال: أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. يعني رجل نائم، واحد قائم عليه، يضرب القائم النائم بحجر، فلما يضرب بحجر يسلغ رأسه، يعني يفتح رأسه، وكذلك فيتدهده الحجر، الحجر بقى ايه يتدحرج كده، فيتبع الحجر. وكذلك يتبع الحجر، فما يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. المسافة التي سيأخذ الحجر ويرجع إليه مرة أخرى ليضربه يرجع رأسه كما كان. المسافة التي سيأخذ الحجر ويرجع إليه مرة أخرى ليضربه يرجع رأسه كما كان. ما هي جناية هذا الرجل؟ الجناية كما في التفسير تفسير الملكين للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل ممن جمع القرآن ورفضه، رفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. ده في رواية عوف الأعرابي عن أبي رجاء هنا في كتاب التعبير. في كتاب الجنائز اللي هو بيروي من طريق جرير بن حازم عن أبي رجاء فسر لنا هذا الكلام المجمل، قال: وأما الرجل الذي رأيته يشدخ رأسه، يتقع رأسه يعني بالحجر، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، لم يعمل به بالنهار. إذن هذا رجل بيده مفاتيح الهدى ومع ذلك فهو أعمى، يعني لم يستفد من هذا النور الذي يحمله أن يبصر طريقه. شأن كثير من أصحاب البدع والمعاصي وآكل الدنيا بعمل الآخرة. يعني الخوارج أول فرقة انشقت في الإسلام، الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. ولما وصفهم يحيى بن يعمر كما في صحيح مسلم وصف جنس هؤلاء المبتدعة لهم القدرية إنهم قوم يتقفرون العلم أو يتفقرون أو يتقعرون، يعني رجل عنده عمق في البحث، يعني هم غطسان نازل تحت خالص إلى قعر العلم ويطلع بإيه؟ بضفدعة مثلا. طيب المسافة الطويلة دي كنا منتظرين تطلع بلؤلؤة، تطلع بحاجة كده مما يعني الحاجات النفيسة في باطن البحر، لا ده يسيب كل الزبرجد والياقوت والمرجان والكلام ده ويطلع بضفدعة، يطلع بفار، يطلع بأي حاجة، مع انه وصل الى قعر الايه العلم. طب ده قرأ القرآن، يقرؤون القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجاوز حناجرهم. تعرف معنى ان يبقى فيه سد هنا؟ يعني الكلام اللي انت بتسمعه كده وتقرأه مش هينزل الى القلب، والعقل في القلب، العقل في القلب، يعني الحاجة ما نزلتش على القلب لا تعقلها أبدا، مش زي ما بعض الناس متخيل العقل في الدماغ، لا، العقل في القلب. فإذا لم ينزل هذا الكلام إلى القلب يبقى لا يعقله المرء. وفعلا يعني انت عارف واحد كان اسمه واصل بن عطاء، واصل بن عطاء ده رأس المعتزلة، كان تلميذ الحسن البصري، وبعدين اختلف مع الحسن البصري في فعل كبيرة، فاسق ولا كافر ولا مؤمن، المهم انه خالف الحسن واعتزل الحسن وعمل لنفسه حلقة زي حلقة الحسن، فقال الحسن اعتزلنا واصل فسموا المعتزل. خلاص يبقى المعتزل فرقة من فرق المبتدع التي انشقت عليه على اهل السنة، وكان داهية ذكيا. فهو وجماعة أصحابه ماشيين في يوم من الأيام فهيمروا على معسكر من معسكرات الخوارج، الخوارج اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيهم إيه؟ يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، اللي احنا لسه بنتكلم عليهم دلوقتي. وقد وقف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج دول فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، اللي هم الجماعة بتوع التكفير والهجرة، اللي سموهم التكفير والهجرة، هم مسمين نفسهم جماعة المسلمين، لكن جماعة التكفير دول نفسه يقتلك، لكن النصراني آمن منه، واليهودي آمن منه، وعبد البقر آمن منه، لكن أنت لا. يعني لو هو قبلك أنت ماشي مع يهود ونصراني وعبد البقر يقتلك أنت الواحد، ويترك هؤلاء اللي كفرهم أصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هكذا، قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولذلك توعدهم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني يدعهم كجذع نخل منقعر، يعني مش هيخلي فيهم حاجة. فطبعا واصل عارف الناس دول لو قالوا ان احنا مسلمين هيمسكوهم ايه، يودوهم السلخان على طول. فبعدين يطلعوا من المطب ده، فالجماعة اللي معاه خافوا، قالوا احنا هنمر على معسكر الخوارج وينسلونا يقتلونا دلوقتي، قال لهم لا دي علي انا دي. فلما وصل لقى الكمين، واخد بالك، فوقفوه، انتوا مين؟ فوصل اللي بيتكلم بقى، قال نحن قوم مشركون جئنا نسمع كلام الله. ما هو ربنا يقول ايه، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، خلاص كده. قال له احنا قوم مشركون وجئنا نسمع كلام الله، اقرا علينا حاجه بقى. اقرا عليهم. طب خلاص سمعنا كلام الله، وصلونا بقى لبيتنا. مش ربنا قال ثم ابلغهم مامنه، ها؟ طب احنا سمعنا كلام الله وصلونا بقى. فطلعوا المغفلين دول معاهم بالسلاح يحموهم لحد ما وصلوهم لباب الدار، تاخد بالك. ادي الجماعه شغلتهم يقرؤون القران ليل نهار، بيقرا قران بس مش فاهم ولا كلمه منه، واخد بالك. فهذا رفض القران، إذ لم يتلقى هذا القرآن على أهل العلم بالقرآن. ما أنت ما تجيش كده تفهم القرآن بمزاج، لا، إذا لم تكن من أهل العلم ولا عندك أهلية في الفهم فلا يجوز لك أن تتجرأ على كلام الله ودعت البيوت من أبوابها، وإلا ده في معنى رفض القرآن. القرآن كتاب الله المنزل الذي به قامت الدنيا والآخرة، إنما الآخرة تنصب على وزان ما فعل الناس في الدنيا، فالقرآن قامت عليه الدنيا والآخرة، فينبغي أن يصان عن عبث السفهاء، وإن كل شيء له أصول. فإذا كان المرء ليس من أهل العلم ولم يكن مؤهلا للفهم ولم يشهد له أحد بأنه أهل أن يفهم، فلا يحل له أن يفتات على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا معنى هذا أنه رافض، أنه رافض. فهذا رجل أوتي القرآن لكن لم يقم به بالليل، ومن بركة القرآن أي إنسان جامع لكتاب الله يحمله هذا الجمع على أن يقوم الليل. أكثر الذين لا يقومون الليل السبب الأعظم مش الكسل، إنه ما عندوش قرآن. وقراءة القرآن من الصدر لها طعم مختلف تماما عن قراءة القرآن من المصحف. أنت لما بتقرأ من صدرك حس بالقرآن، بتشعر بحرارة الكلمات اللي أنت بتقرأها، غير لما تكون بتقرأ من المصحف. زي ما يكون واحد طالع يخطب جمعة وماسك ورقة عملية منها، وواحد تاني بيتكلم من صدره، فرق شاسع الحقيقة. فالذي من الله عليه عز وجل عليه بحمل القرآن يحمل هذا القرآن على القيام غصب عنه، ما بيعرفش ينام. ليه؟ لأنه يجد لذة، يجد لذة حتى لو كان تعبان، حتى لو كان مرهق جسمانيا، أول بس ما يدخل حس كده بقلق كده وتعب وثقل قبل ما يبتدي قيام الليل. أول ما يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في القراءة ينسى بقى إنه تعبان أو إنه كان نفسه ينام، لأن الله عز وجل يعينه. ثم انظر إلى قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شفت كلمة يبيت؟ لفظ يبيت إذا أطلق يطلق على النوم، يطلق على النوم، يبقى بات ونام، ومظنة النوم الراحة. فهؤلاء راحتهم ليس أن ينام، إنما أن يقوم ويركع ويسجد. فقد قال يبيتون لربهم، وقال في الآية الأخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يحصل نوع من الجفاء والبغض ما بين الفراش وبين جنب العالم، كل ما يجي ينام يحس انه زهقان كاره للفراش، تتجافى من الجفاء والجفوة. فهذا من بركات القرآن، والقرآن كما وصفه ربنا عز وجل كتاب عزيز. عزيز يعني لا يبقى في صدر من يهمله، إذا أهملته ولم ترفع له رأسا وما اهتمتش به وبقيتش تعبان عشان يسيبك لأنه عزيز، مش كده تبقى بتهمله ومديله أثاث والكلام ده يفضل برضه صدرك، لا، كتاب عزيز يغادر صدر من يهمله. فهذا الرجل معه القرآن ومع ذلك ترك الصلاة المكتوبة ولم يعمل به بالنهار. من أجناس هؤلاء الجماعة المقرئين اللي عمالين يقروا في المياتم والكلام ده، وطبعا لا أفتات عليهم جميعا وأقول إن هم كلهم كده، وإن كنت أقول إن الأجر الذي يأخذونه من قراءتهم في الصوانات والمعادي والكلام ده كله حرام، لا يحل لأحد منهم مليم واحد من قراءة القرآن، لكن لا أفتات على ضمائرهم ولا نيتهم، وأقول إن هم كهذا الرجل الذي سأذكر أوصافه، رجل بيقرأ القرآن لجمال الصور للتطريب، وما يروحش المعدة إلا إذا عرف إن اللي مات رجل له شأن كده والمعدة هتبقى لازمة والناس كتير، واخبرك ودايما ياخدوا معاهم بطانات، الله الله يا مولانا قاعد قاعد والله لا تعلي الطلاق بالثلاثة لا تقولها، واخبرك والكلام ده أنا سمعت، واخبرك واحد تاني يسر كله والله العظيم حرام عليك اللي بتعمله فينا ده، واخبرك ليه؟ لأنه أعاد القراءة إيه بورش وحفص وحبيب وحمزة، واخد بالك، وابن كثير وعبد الله بن عامر وابو عمرو بن العلاء، عمال بقى يجيب الايه الايه بالقراءات السبعه وبتاع ويتمطط ويمد ويتهوع والكلام ده كله اللي بيعمله القراء طلبا لاستحسان الايه المستمعين، وهو ما عنده ابدا عمل بالقران، امواله في البنوك، وكثير منهم يفعل هذا قبل ما تطلع الفتوى التعبانة بتاعت ان فوائد البنوك حلال من زمان، وتلاقي برضو ايه امواله في البنوك، وتلاقي حليق اللحية، وينكت بالقرآن، لما يحب يعمل نكتة يعملها بالقرآن، واخد بالك. واحد ما من اياهم دول قعد قبل ما يجيبوا الاكل وهو بشمر كمامه كده قال ربنا آتنا من لدنك لحمة، اهو اهو ده واحد بيقرأ قرآن، واخد بالك. واحد آخر برضو من الجماعة اللي كانوا في لجنة تسميع قرآن قال لطالب لو جبت لي الآية اللي فيها ثلاث لمونات حديك الدرجة النهائية، والولد حفظ القرآن حفظ متين، فقعد يستغرب من السؤال وقعد بيه بيقول بدور بقى ايه الكلام كله في دماغي، القرآن كله بجريه في دماغي كله عشان اشوف الليمون ده موجود في اني صورة، وفعلا عجز انه ويأتي دماغه. فقال له مش ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، هذه الثلاثة منات. وده راجل بقى حافظ وموجود في لجنة للتسميع. فأمثال هؤلاء أكثر الناس استهزاء بالقرآن وينكتوا بالقرآن ويفكر أنه ظريف. واحد مقرئ شهير أوي أوي من أشهر المقرئين عندنا سنة 1964 كان جمال عبد الناصر عازم جوزيف بروز تيتو، الرجل الهالك بتاع جوزافيا ده، واخد بالك. فكان المقرئ ده موجود، والمهم على مائدة الطعام فبيقول المقرئ ده لتيتو ان اسمك ورد في القرآن، واخد بالك؟ طب فين؟ قال وما اوتيت من العلم الا قليلا. فلما يكون رجل حافظ كتاب الله ويوم يهون عليه المسألة دي، ونفس القارئ ده هو اللي طالب بحق الأداء العلني وقال إن إحنا لنا أسوة بالمغنين والمغنيات، اشمعنى هم بياخدوا على كل إذاعة أغنية في الإذاعة فلوس وإحنا ما بناخدش، واخد بالك؟ يعني أنت عارف المسألة دي بقى فيها كوسة كبيرة أوي، مسألة إذاعة الأغاني والكلام ده في الإذاعة، يعني إذا المطرب مثلا إذاع له 3-4 أغاني في اليوم ياخد على كل مرة فلوس، اسمه حق الأداء العلني، واخد بالك؟ فقال طيب ما احنا عاملين ندحها اهو، نحط القرآن الكريم قائمة علينا ورتلنا القرآن وجودناه والكلام ده، يبقى كل ربع يتقري لازم يبقى لنا ايه؟ يبقى لنا عليه فلوس زي جماعة المغنيين بالضبط وجماعة الموسيقيين. طب هل مثل هذا النمط، ولا أعين أحدا، لكن مثل هذا النمط إن وجد هل هذا الرجل يعظم كلام الله عز وجل؟ لا، لأجل هذا هو رفض القرآن، لم يهتدي بهداية القرآن، حتى في بيته في حياته لا تجد للقرآن أثرا في بيته ولا على أولاده ولا حتى على أولاده. فهذا الرجل رفض العمل بالقرآن. ومن النحس بقى إن يكون رجل طول عمر لا يعمل بالقرآن، ولما يموت يجيبوا له واحد عشان يقرأ عليه قرآن، أو يعملوا الختم أو العتاق اللي هما بيعملوها العتاق، يجيبوا مثلا مجموعة كده يختموا القرآن في قاعدة علشان يعتقوا رقبته من النار. لا والله، متى يعتق نفسه من النار؟ إذا عمل به في الدنيا، لأن الله عز وجل قال لينذر من كان إيه؟ حيا. لكن اللي مات ده تحط له القرآن في الطاقة، تحطه معاه في القبر، الكلام ده كله ما ينفعوش، إنما نزل القرآن للأحياء وهم بيعملوا الأموال، ده ما عملش بالقرآن خالص، وجيب واحد يقرأ ربع ربعين ثلاثة أربعة إلى آخره. فهذا الرجل الذي نام ووضع رأسه وتوسد القرآن يعاقب ويكون عقوبته من جنس عمله، رأسه دي اللي كانت ثقيلة قوي هي دي اللي بتتفتح، واخد بالك؟ والإمام البخاري ومسلم أيضا روى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على خافية أحدكم إذا نام 3 عقد، ويشدد في العقد دي، ما من واحد منا يروح ينام بالليل إلا بياخد على أفاه، وكذلك ضرب على الأفاة كل ليل. الأفاة ده 3 ضربات لمين؟ لهذا الشيطان، كل ضربة بعقبة. ثم يقول له نم عليك ليل طويل، إن شاء الله عنك ما أم، يفضل نايم كده على طول. فإذا قام بالليل بقى فذكر الله انحلت عقبة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فكان طيب النفس، وإلا كان خبيث النفس كسلان، بينام يضبط المنبه على الساعة 8:30، يعني مش ناوي يقوم، واخد بالك؟ ليه؟ لو ما ضبط المنبه على 8:30 يبقى ده مش ناوي يقوم الفجر، وأول ما يقوم طبعا بيقوم 8:30 يجري كله جري، هاتي له لقمه بسرعه غير الريق بتاعه ويجري على الشغل، واخد بالك؟ اهو ده بقى 3 عقد زي ما هم، وفي اليوم اللي بعديه ياخد له كمان 3. تخيل بقى انسان ده افاد في كم عقده ده، واخد بالك؟ كل يوم بهذا النظام يبقى خبيث النفس كسلان، مقفول الباب الفرج في وشه، البركة منزوعة من رزق، مفيش في وجهه قبول، يروح إلى الدنيا كلها مأكلة في وجهه، استغرب ويقول له ليه وعشان ايه، ولقي مقالب بقى من أعز أصحابه والناس، كل ده بسبب ايه؟ سبب هذه المعصية. بخلاف الإنسان إذا استيقظ، لما البخاري أورد هذا الحديث ويفهم من إراده أنه يقصد قيام الليل، فإذا لم يقم بالليل وإنما قام على الفجر ليضبط المنبه على الفجر، حتى لو ما أمشي الفجر يأخذ أجر الصلاة كما لو كان صلاها في وقتها، حتى لو قام الساعة 9، لكن لازم تأخذ بالأسباب قبله، تنام بدري وتولي الأذكار وتم على طهارة وتسأل الله عز وجل أن يعينك على القيام وتضبط المنبه على وقت الفجر. إذا قمت والظهر بيدًا يبقى وقت الفجر محفوظ بالنسبة لك، كأن أنت قايم في الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. يبقى حتى يتخلص الإنسان من مثل هذه، أول ما يقوم يذكر الله، ولا يذكر الله عز وجل في أول يقظته إلا محب. ليه؟ لأن هو آخر مذكور بتنام عليه، وأول مذكور تذكره إذا استيقظ، يبقى بتحبه قد إيه بقى؟ لما يكون آخر حاجة بتذكرها في دنياك، آخر اسم بتقوله قبل ما تنام هو ذكر رب العالمين، وأول ما تفتح هو اللي على بالك على طول، ودي علامة الحب. يبقى الإنسان إذا ذكر الله عز وجل دل على حبه له. اللي قايم ده مخه فاضي، كان في دنيا غير الدنيا، يمكن طول الليل بيحلم وبيجري وراه وبينط من على جبل ويطلع فوق وراه برضه، ينزل في قاع البحر وراه، بيقوم بقى من النوم مخه ما فيش حاجه خالص، ومع ذلك اول ما فتح عينه مباشره يذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى على باله. ودي من عاقبه اذا جعلته اخر مذكور، ان هو تبارك وتعالى يتفضل عليك ويكون هو اول مذكور. يبقى اذا ذكرت ربك انحلت عقده، حتى لو انت قائم لصلاه الفجر، فإذا توضأت انحلت عقدة، فإذا صليت انحلت عقدة، فكنت طيب النفس. وكل الجماعة اللي بيصلوا الفجر يحسوا بالحتة دي، إنه مستقبل يومه برضا وراحة وسلام نفس وراحة بال، يحس بيها. ودايما تجد رفقة الفجر بينهم من الأواصر والترابط ما ليس بين الذين صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. دايما تلاقي جماعة الفجر كده عاملين حزب لوحدهم، وبينهم وبين بعض نوع من الألفة والمحبة. ليه؟ لأن صلاة الفجر أنت عارف فيها مشقة، كونه بيقوم ويذهب بدري في الظلمات غير صلاة العشاء، يعني الفجر أشق من صلاة العشاء. فكان من عقوبة هذا الذي رفض أن يعمل بالقرآن وأن ينصاع لأحكام القرآن أن هو يكون جزاء من جنس العمل، وأن يشدخ رأسه بالحجر. قال: فقلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق. وما فسر له شيئا. فمروا على رجل آخر، على رجلين، واحد ملقى على قفاه نايم على ظهر، واحد آخر معاه كلوب. كلوب خطاف أو زي السكينة بتاع الموز، عارف سكينة موز المدورة كده أو زي المنجل كده، بس حامية جدا، وعمال يقطعه من هنا لأفاه، ومن هنا لأفاه، ومن هنا لأفاه، يعني عمال يشرشره من فمه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ومرايح ناحية تانية وبرضه ماسكه إيه ومشرشره كده من فمه إلى قفاه، ومن إيه منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، عبال ما يعمل المسألة دي ويرجع للجهة التانية لها إيه التأم زي ما هي، برضه نجايبه بايه بالنظام ده. في حديث جرير بن حازم عن ابي رجاء بيقول: ويفعل به هذا الى يوم القيامه. كذلك بالرجل هو بيشدخ راسه اللي احنا كنا بنتكلم عليه الان الذي رفض القران، برضه يفتح دماغه وبعدين يوم جايب الحجر ويفضل يفتح دماغه ده إلى يوم القيامة. كذلك الرجل الذي يشرشر فاه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وشد وعينه إلى قفاه، لا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. الرجل ده بقى مشكلته ايه؟ اللي عمال يقطعه حتت ده، مشكلته انه كذاب، يصبح الصبح يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق يعني تصل إلى آخر بلاد الدنيا كذبة ساعته دي. زي مين؟ زي أبو لامع مثلا، وخذلك أبو لامع تشوف لما يكونوا مخصصين لنا برنامج يعلم الولاد كذب، يعلم الناس كذب، وبرنامج تاني يعلم الولاد برضو اللعب اسمه طبق الهوى، تخلص نفسك في بحر دقيقة، وخذلك ازاي؟ وبيزعموا ان دي ساعة لقلبك، مع ان ساعة ربنا ما جاتش لحد دلوقتي، هو الساعات كلها ال 24 ساعة، انت عارف الارسال ده 24 ساعة، واخد بالك؟ 24 ساعة لا يستفيد المرء ابدا لو كان من المخلصين الا باربع ساعات، وياتي الارسال دعوة فاجرة الى الخنا والفجور والتحلل من مكارم الاخلاق جميعا. فلما يكون إنسان كذاب، وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله، زي مثلا الطابور الخامس العملي النهاردة يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكذب على سنته، ويكذب على الأئمة. في جريدة الأحرار صفحة كده مخصوصة للهجوم على البخاري والصحابة، المحرر اللي هو سمح لهؤلاء الأقزام الأغمار أن يتطاولوا على الأحرار ويمزقون نسيجهم مسؤول أمام الله عز وجل عن تمكين هؤلاء الكذبة. يكذب على الشريعة ويكذب على العلماء، وأعظم هؤلاء من تزيى بزي العلماء وكان كاذبا على الله ورسوله. طلع واحد من هؤلاء سئل عن معاملات البنوك، قال والله شوف الأصل إن معاملات البنوك حرام، لكن النظام الاقتصادي يتطلب الاعتماد على البنوك لأننا لا نستطيع أبدا الاستغناء عن البنوك. قال طب إزاي أنت بتقول حرام؟ معنى كلامك يعني لا نستطيع الاستغناء عن الحرام، يبقى كأن ربنا ورطك بقى، حرم دي عليك وزقك عليه، دفعك إليه، كما قال القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هو ده معنى الكلام، أن الله عز وجل ورط عباده، وده تكليف ما لا يطاق، عمل لك حاجة وما تستغناش عنها وقال لك لو عملتها دخلك النار. طب ازاي تقول الكلام ده؟ قال لا ده احنا عندنا مخرج، عندنا مخرج. ايه المخرج ده؟ قال لك نخليها من باب المصالح المرسلة، زي ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه لغى حد السرقة في عام الرمادة، احنا عشان كده هنلغي حد الربا لاننا مسؤولين، وعندنا خليفة راشد. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه وفي أمثاله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فقال لك زي ما هو عطل السرقة حد السرقة ولم يقيموا في عام الرمادة، احنا كمان بنعطل ايه الحكم بتاع الربا لاننا محتاجين وتورطنا. الكلام ده ممكن انسان يقبله من جاهل، هو طبعا جاهل قطعا، لكن إنسان جاهل يعني ليس عمله العلم، لكن ما يبقاش راجل بيدرس في الشريعة وراجل الناس بياخد منه الفتوى ويقول هذا الكلام، دي تبقى مصيبة تقيلة قوي. لما الملح يفسد، الملح نفسه يفسد، كيف تنتفع أنت بطعام؟ يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ يعني الملح ملوش حل إذا فسد. هل كلام هذا الإنسان صحيح؟ الجواب لا، هذا جهل، ظلمات بعضها فوق بعض، ولم يعرف هذا الرجل من الشريعة أي شيء. أولا مسألة المصالح المرسلة، تعريف المصالح المرسلة يا إخوانا حادثة وقعت لنا لم يأت نص بتحريمها وثبت لنا منها منفعة، والأصول العامة للشريعة تدل عليها، لكن لم يثبت في حقها تحريم أو منع، عشان كده سموها مصلحة مرسلة ما فيهاش نص. لكن إذا كان في المسألة نص فلا يجوز لأحد أن يقول مصلحة مرسلة، لأن في نص في المسألة، المصلحة المرسلة حيث لا يوجد نص. دي نمرة واحد. هل ما عندناش نصوص في تحريم الربا؟ عندنا كتير في القرآن والسنة. طيب، ثانيا، هل فعلا عمر بن الخطاب عطل حد السرقة في عام الرمادة؟ الجواب إن هذا كذب، وليس من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطل حدا من حدود الله إلا بإذن الله. لا يجوز حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطل حدا من حدود الله أو أن يشفع فيه أو أن يسمح لأحد أن يشفع فيه إلا إذا كان مأذونا له من قبل الله عز وجل. خلاص؟ أما إيه حكاية تعطيل حد السرقة؟ لا يقال للمرء إنه سارق إلا إذا كانت توفرت فيه شروط. الشرط الأول أن يسرق مالا محرزا، خلاص، أن يكون المال حرزا، وأن يتجاوز ربع درهم، تكون قيمته أكثر من ربع دينار، خلاص، وألا يكون له شبهة حق في هذا المال. إذا انتفى كل ذلك يبقى حرام. التفصيل، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع إلا في ربع دينار، خلاص، يبقى إذا كان أقل من ربع دينار لا قطع، إذا زاد عن ربع دينار يبقى يقطع فيه. طب واحد يقول لك طيب، فما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، والبيضة ما وصلتش الربع دينار والحبل ما وصلتش الربع دينار. طب نوفق ازاي بين المسألة دي وهي ظاهرة تعارض؟ نقول ان الحديث الاخير لعن الله السارق يسرق البيضة انما خرج هذا مخرج الزجري، مش ان البيضة ولا الحبل له حكم في المسألة، لا، يريد ان يقول ملعون من ضحى بهذه اليد النفيسة لبيضة، وإنما قصد بالبيضة ليس عين البيضة ولكن الشيء الحقير، يعني هذا شيء حقير في مقابل اليد النفيسة. فهذا الذي يضحي بيده في سبيل حبل ولا في سبيل بيضة ولا في سبيل حتى عمارة طويلة عريضة كده، يبقى رجل إيه؟ رجل خائف، مش عارف مصلحة، لليد نفيسة وغالية، واخد بالك؟ فلا تعارض. بعض العلماء ظن ان المسألة يعني فيها تعارض، فقال لك البيضة هي بيضة الحرب، خذ الحديد اللي انت بتلبسه على راسك وتلبس درع الحديد ده عشان ايه؟ الحرب دي اكتر من ربع دينار طبعا. والحبل قال لك حبل السفينة العظيم اللي بتجر به السفن ده اكتر من ربع دينار. والحقيقة لا حاجة لنا ان نقول انها بيضة الحرب او انه حبل السفينة، انما خرج هذا مخرج الدعاء على فاعله وليس مخرج ايه يعني ذكر ثمن البيضة او نحو ذلك. يبقى اذا يكون المسروق، متى يكون سارقا؟ يكون المسروق فوق ايه؟ ربع دينار. ويكون سارقا اذا كان المال محرزا. محرز يعني ايه؟ يعني انت عندك محفظة لا سس او لها مثلا اسك او حبل، فجاء واحد أن فاتح السكة ومطلع الفلوس، يبقى ده كان مال محرز ولا لا؟ محرز طبعا، انت محرزه يعني ايه؟ مأمنه. طيب لو انت بتفتح المحفظة ديك عشان تجيب قرشين منها اموع 20 جنيه منك وانت ما خدتش بالك وواحد لقاها في الشارع وخدها يبقى حرامي؟ ما بقاش حرامي دي بقى اسمها ايه؟ لقطة. لقطة ده حاجة تانية بقى. ليه؟ اللي لقاها في الشارع والشارع بتاع الناس كلها ما فيش حد يقدر يقول الشارع ده بتاعك. لكن لو انت مثلا عندك جرن الجرن ده بتاعك ومعروف للدنيا كلها ده جرن فلان قمت جايب الرز ومخزنه في الجرن يبقى حرزته ولا ما حرزتوش؟ حرزته طالما اتحط في الجرن يبقى بتاع فلان. جاء اي واحد اخذ منه شوال تتقطع ايده. لكن جبت الشوله ورميتها في الشارع او خزنتها كده على الشارع العمومي وواحد اخذ شوال لا ما يبقاش مال متحرز. خلاص. وفي حديث رواه النسائي وغيره عن صفوان بن أمية أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان نايم في يوم الأيام وحاطط عباية تحت راسه عاملها مخدة يعني. فجاء حرامي ظريف خفيف إيده خفيفة وقام إيه ساحب العباية من تحت دماغه. ففي آخر يعني لحظة اكتشف القصة دي المهم قبض عليه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بص للعباية 30 درهم يعني فوق ربع دينار قال تقطع يده. فصفوان بن أمية انزعج لهذا الحكم قال يا رسول الله تقطع يده 30 درهما قد أعطيتها له مش عايز لكن ده إيده هتصير في 30 درهم لا أريدها أعطها له. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال هلا قبل أن تأتيني لماذا لم تعفو عنه قبل أن تأتيني؟ إذا وصلت الحدود إلى الحاكم لا يجوز له أن يسقط الحد لأن الحد صار حينئذ من حق الله تعالى ما عادش بقى حق صاحب المال. ولو كان يجوز لعمر بن الخطاب أن ولو كان يجوز لأحد أن يسقط حدا لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد أن قال صاحب المال أنا عفوت عنه. ومع ذلك قال لا هلا قبل أن تأتيني لو كنت اصطفيته مع بعض كده وخلصت المسائل أنت حر. دي حاجة تبقى لسه المسألة بإيدك. لكن طالما أنه هو وصل للحاكم وإقامة الحد من حق الله تعالى وليس من حق أحد فلا يجوز لمخلوق أن يشفع في حد ولا يسقط حد. طيب المال ده كان محرز ولا لا؟ العبادة كانت محرزة ولا لا؟ محرزة لأن تحت دماغه مش رمية في الشارع. خلاص. فإذا سرق فوق ربع دينار وإذا سرق مالا محرزا يتفضل السلف وألا يكون له شبهة حق في المسروق. إزاي؟ واحد قال صاحب عمل فقال له والله أنا عايز أشتغل عندك. قال له تشتغل لي ب100 جنيه. قال له ماشي. والراجل صاحب العمل شاف الراجل محتاج العمل ومدلوق عليه فبعد ما بدأ يباشر العمل واخد بالك قال له لا 90 جنيه زي ما بيحصل في الجماعة اللي بروحوا بقى يشتغلوا بره يطلع مثلا مهندس محترم مال وهدومه على 1000 ريال مثلا او 1000 درهم يروح هناك يقول له معلش انت بقى هندي 800. فطبعا الراجل سالف ثمن الفيزا وسالف مش عارف ايه وديون متلتلة عليه يقول لك هرجع تاني اعمل ايه طبعا عايز اسد ديوني اقبل 800. خلاص. فهل يجوز له انه ياخد 200 من ورا ظهر صاحب العمل؟ ايوه نعم يجوز. يجوز. ليه؟ لان هذا الرجل خالف العقد الذي ابرم بينهما له حق. رجل لما أخذ اداله 800 وأخذ منه 200 مش من حق ليس من حقه. فالرجل بقى لما قال له بعد ما اشتغل وقال له أدي 90 جنيه ما فيش غيره فظفر من حق من ماله بشيء يساوي 10 جنيه ياخده لأنه له حق أو شبهة حق في هذا المال. حينئذ إذا أخذ هذا الرجل واستوفى ماله من هذا الذي غبنه لا يقال إنه سارق. امرأة زوجها بخيل شحيح بيقتر عليهم في البنية الأساسية الأكل والشرب، يعني مجوعهم يعني، والمرأة تريد أن تأكل هي وأولادها، هل يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بدون إذنه؟ نعم يجوز، ولا تكون سارقة ولا تعامل معاملة السارقة. أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع لباقي المجموعة.